تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك منكم مع كل وضوء. وعن حمران تخريج أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى باب الوضوء من كتاب بلوغ المرام. يقول رحمه الله: باب الوضوء، أي هذا باب في بيان أحكام الوضوء. الوضوء من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، وفي اصطلاح الفقهاء استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية، استعمال الماء على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية، والوضوء بالضم الواو هو اسم للفعل، وأما بفتحها بفتح الواو فهو اسم لما يتوضأ به، وهو الماء. والوضوء واجب على كل من أراد الصلاة بإجماع. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. هذا في كتاب الإجماع. ومما جاء في فضل الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، قد أخرجه مسلم. هو شطر الإيمان من جهة أن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة إيمانية متعلقة بالطهارة من الشرك ومن البدع ومن المحدثات ومن المعاصي، وطهارة حسية تكون بالماء أو بالتيمم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا أخرجه أحمد وصححه الألباني. اختلف أهل العلم في وقت فرض الوضوء، هل فرض الوضوء في مكة أو فرض في المدينة، أو أنه فرض في المدينة، وذلك أن آية الوضوء في سورة المائدة آية مدنية، نزلت في المدينة بعد الهجرة، والصلاة فرضت في مكة، في قصة المعراج المعروفة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من غير وضوء أو أنه كان يصلي بوضوء وكان الوضوء ليس بواجب. الوضوء أولا كان موجودا حتى في الأمم السابقة، كان الوضوء موجودا حتى في الأمم السابقة كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارة، هاجر إبراهيم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك أو فيها ملك من الملوك، دخل قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، هذا الجبار أرسل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، هذا حديث البخاري. فكان الوضوء موجودا في الأمم السابقة فلم تختص بهذه الأمة، وإنما اختصت هذه الأمة بماذا في الوضوء؟ بالتحجيم، اختصت الأمة هذه بالتحجيم كما في حديث أبي هريرة وسيأتي معنا إن شاء الله. يقول ابن عبد البر رحمه الله: معلوم عند جميع أهل المغازي، معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فُرضت عليه الصلاة إلا بوضوء. معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فُرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. من أهل العلم من قال أن الوضوء كان مستحبا في مكة وفرض في المدينة، ومنهم من قال بل فرض في مكة، بل فرض في مكة، والآية التي جاءت في المائدة مؤكدة لهذا الفرق، مؤكدة لهذا الفرق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وسد ابن حزم فقال إنه لم يشرع إلا في المدينة، قال إنه لم يشرع إلا في المدينة، وقول هذا فيه نظر بل هو ضعيف لثبوت الوضوء عنه صلى الله عليه وسلم في مكة. وعلى كل حال سواء ثبت الوضوء في كونه قبله أو كان فرضه في مكة أو في المدينة فهو موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بوضوء منذ أن فرضت الصلاة. ومعرفة كونه فرض في مكة أو في المدينة لا ينبني عليه كبير فائدة، الله أعلم. ذكر أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، توفي في السنة 58 أو 59 على خلاف، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. في بعض النسخ توجد زيادة وذكره البخاري عليه. لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء، تدل على انتفاء الشيء، لولا وجود غيره، انتفاء الشيء لولا وجود غيره. فهنا تدل على انتفاء الوجوب لوجود الحرج، تدل على انتفاء الوجوب، فهي ليس بواجب هذا الأمر لوجود الحرج. السواك مشتق من الثوب، مشتق من الثوب وهو الدلك. تقول السائل فلان فاه إذا دلكه، والسواك يكون بأي نوع من أنواع الشجر، ولا يختص بالأراك، ولا يختص بالأراك، ويستحب أن يكون بالأراك، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسند احمد والطيالسي وعند ابي نعيم في الحليه عن ابن مسعود قال: كنت اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من اراك او من الاراك، سواكا من الاراك. قال الالباني استاذ حسن. والسواك فضائل عظيمه، ومما ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فلو لم يكن فيه إلا هذا الحديث لكفى به متعلقا للعبد أن يهتم بهذه السنة التي ضيعت في هذا الزمان. المسألة التي تليها: هل السواك مختص فيما قبل الوضوء أو في خلال المضمضة؟ الأظهر والله أعلم أن العبد يأتي باسم السواك، سواء كان هذا قبل المضمضة المباشرة أو قبل غسل الكفين، لأن فرض الوضوء يبدأ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الكفين هما سنة بإجماع أهل العلم. قال في ذلك المتأخرين الحنفيين في المعاني، لكن الصحيح أنه بإجماع سنة وليس بواجب كما سيأتي إن شاء الله. مسألة التي تليها: هل السواك، سأل السواك كثيرا، هل السواك من سنن الوضوء أم هي سنة مستقلة؟ الأظهر والله أعلم أنها سنة مستقلة، لكنها أريد بها أن تفعل في هذا الموضع من الوضوء والله أعلم. في مسائل السواك كثيرة، ذكرت بعض المسائل هنا لكن الوقت لا يسع. طبعا في هنا في هذا الحديث مع كل وضوء، وعند البخاري تعليقا عند كل وضوء، وفي الصحيحين عند كل صلاة، في الصحيحين عند كل صلاة، المراقبة لبدء الصلاة. وعن عمران أن عثمان دعا بوقوف فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نعم. عمران هو عمران بن أبان مولى عثمان رضي الله عنه. عمران كان من السبي، سبي الأنبار الذين سلام خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فرآه غلاما مخزونا نجيبا فأهداه إلى عثمان رضي الله عنه، وقيل إن عثمان رضي الله عنه اشترى. فعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين بن أبي، هاجر الهجرتين رضي الله عنه، وهو من سادات الصحابة فهو ثالث أفضل الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فهو ثالث أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر. قتل رضي الله عنه شهيدا مطعونا في داره صائما في السنة 35 من الهجرة. قال أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء لفتح الواو، وهو الماء اسم لما يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاث مرات. وهذا الغسل الكفين هو سنة وليس بواجب، هو سنة وليس بواجب. وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ بفيه فإن الكافر يبدأ بفيه. قاله لي مفيد رضي الله عنه لما توضأ فبدأ بالمطمة قبل غسل الكفين، فقال: لا تبدأ بفيه فإن الكافر يبدأ بفيه. وهذا ذكره شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والحديث منقطع بين جبير بن نفيل و أو جبير بن نفيل يروي عن المصر وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. جبير تابع ويروي عن القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما هو تابع فهو بعيد لا يثبت به الحكم. قال: ثم مضمض واستنشق واستنثر، لم يذكر ثلاث مرات وفي بعض الروايات ثلاث مرات. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار قيل هو من النثر، وهو قيل من النثرة وهي طرف الأنف، وهو دفع الماء بالنفس إلى خارج الأنف. الاستنشاق قلنا جذب الماء بالنفس، والاستنثار هو دفع الماء بالنفس، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، أن يجذب الماء بالنفس ويدفع الماء بالنفس، وهذا الأصل في الاستنشاق والاستنثار. واليد إنما تكون بالمعاونة، أن الإنسان يستنثر باليد اليسرى كما ثبت عن علي رضي الله عنه عند النسائي في إسناد صحيح أنه كان يستنثر باليسرى. فالاستنثار باليسرى للمعاونة في إخراج الماء، لكن الأصل أن الإنسان يستنشق بجذب الماء بنفسه ويدفع بالنفس، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما عند أبي داود. الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا كله يجب غسله. ولماذا قلنا شعر الرأس المعتاد؟ نعم، ممكن هذا جزاك الله خير، قد يكون هنالك رجل أصلع ليس عنده شعر فيرجع إلى يرجع في ذلك إلى ملابس شعر الرأس المعتاد. ذكر هنا، وهذا نذكره مع الفوائد التي بعدها، ذكر غسل الرجلين، سيأتي الكلام على مسح الرأس. والرجلين يكون غسلهما مع الكعبين كما قال سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. نعم تفضل. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. ما عندك تحريف؟ ما تقرأ؟ فأخرجه أبو داود وفي بعض النسخ أخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي وإنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه. ارفع صوتك شوية قرب. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. بعض النسخ زيادة: وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. من قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. حديث علي رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد يدلان على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. وقد ورد في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه أنه مسح ثلاثة. والمسح ثلاث مرات، مسح الرأس ثلاث مرات، جاء عند أبي داود وكل أسانيدنا فيها ضعف، ومن قواه إنما هو لأجل اجتماع هذه الأسانيد. وفي بعضها التصريح وفي بعضها ليس فيها تصريح أصلا، إنه توقف ثلاث ليس فيها مسح الرأس ثلاث، وإنما أوردها أبو داود في سننه لأجل بيان ضعفها، إنما أوردها أبو داود لأجل بيان ضعفها لا لأجل الاحتجاج بها. لذلك يقول رحمه الله تعالى، يقول أبو داود بعد ذكر الأحاديث هذه الروايات: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. يقول أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. والأصح أن مسح الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، هذا أصح ما يذكر في هذه المسألة بضعف الروايات الواردة. أولا كما ذكرنا أن هذه الأسانيد فيها ضعف، وإنما قواها من قواها لأجل اجتماعها، وقد خالف في روايتها أئمة الحفاظ لم يذكروا فيها مسح الرأس ثلاثة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح ولم يأمر بالغسل للرأس، وتكرار المسح يصيره غسلا. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار. قال: والمسح لا يسن فيه التكرار. هذه قاعدة تنطبق مع كل أنواع المسح، وتكرار المسح أو معنى المسح لا يسن فيه التكرار، كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة قال: وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل، لأن المسح إذا كرر كان كالغسل، لأن المسح إذا كرر كان كالغسل. أيضا أن هذا هو الذي ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن واحد منهم أنه مسح رأسه ثلاثا، لم يثبت عن واحد منهم أنه مسح رأسه ثلاثا. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف أنه مسح رأسه ثلاثا في إسناده أبو العلاء القصار وهو متكلم فيه، فلم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو واحد من الصحابة أنه مسح رأسه ثلاثا في مثل هذا الأمر المتكرر يوميا منهم رضي الله عنهم، مع حرص الصحابة عن النقل عن رسول الله وحرص التابعين عن النقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا أخرجه أبو داود وابن خزيمة وصححه، وكذلك صححه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك ما ذكرنا أن هذا حكم عام متكرر، فمثله يشهر وينقل عن الأئمة الكفار لا عمن هو متكلم فيه وهو ضعيف في نقله. فالصحيح أن رواية الثلاث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عامة أهل الحديث من تضعيف هذه الرواية والله أعلم. صفات مسح الرأس ثلاث، صفات مسح الرأس ثلاث. الأولى التي جاءت معنا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي الرواية الأخرى قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم رجع إلى مقدم الرأس، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ما ورد عند أبي داود بإسناد الحسن وحسنه الألباني رحمه الله عن الربيع بنت معول رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية يحتاجها النساء لعلهم أكثر من الرجال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله، فمسح رأسه كله من قرن الشعر، فمسح رأسه كله من قرن الشعر، من منتصف الرأس إلى الأمام. طيب، وكذلك قالت: مسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، لا يحرك الشعر عن هيئته. نفسرها إن شاء الله. قالت: فمسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. وهذا أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. يبدأ من منتصف الرأس يمسح للأمام، ثم من الجانبين يمسح، ثم من الخلف ويمسح إلى الخلف. واضح؟ وضحت الصورة؟ فمن منتصف الرأس يمسح إلى الأمام، ومن منتصف الرأس يمسح إلى الجانبين باتجاه الأذنين، ومن منتصف الرأس إلى القفا، في كل مكان مسح كم مرة؟ مرة واحدة، وليس ثلاث مسحات، هي مسحة واحدة. نعم في نفس لنفس إماء واحد، واضح؟ لأن لو أخذ ماء جديدا لذكر رضي الله عنه. ضعوا دائما في حسبانكم أن الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على ذكر كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع، فلو فعل شيء بين ذلك لذكروه رضي الله عنه، لذكروه رضي الله عنه. وهذه الصفة الثانية، فقالت لا يحرك الشعر عن هيئته. اليوم النساء مع التسريحات المعروفة، واضح ينفعهم مثل هذا الحديث، هذا يبين لك الرحمة الموجودة في هذا الدين. الصفة الثالثة أن يمسح من مقدم شعر الرأس إلى القفا ولا يرد إلى المقدم، فقط يبدأ من المقدم إلى القفا مرة واحدة ولا يرد. واضح؟ هذا ورد في حديث عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها موقوف عليها، لكن في إسناد عبد الملك بن مروان بن الحارث وهو ضعيف. فإن كان الإمام الألباني رحمه الله تعالى قال إسناده صحيح، لكن في الإسناد عبد الملك بن مروان بن الحارث وهو ضعيف. نعم. ما ذكرناه طيب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. أقول هذا ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رمية بنت معول عند أبي داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. السباحتان ما هما؟ هذا الإصبعان، واضح؟ السباحتان هذا الإصبع وهذا الإصبع. وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظهر أذنيه. قلنا كذلك ثبت هذا عند أبي داود من حديث ربيع بن معوض رضي الله عنها أنه مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وكذلك عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يدخل إصبعيه في الماء، أنه كان يدخل إصبعيه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه، ثم يدخلهما في أذنيه ثم يرد إبهامه خلف أذنيه، ثم يرد إبهامه خلف أذنيه. هذا عند عبد الرزاق إسناد صحيح. نعم. طبعا ثبت في حديث أبي أمامة وحديث حسن الأذنان من الرأس، حديث أبي أمامة رضي الله عنه فيمسحان مع الرأس. ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه منهم من كان يمسح الأذنان من الباطن مع الوجه والظاهر مع الرأس. ثبت عن بعض الصحابة، وثبت عن بعض الصحابة مسح الأذنين مع الرأس، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنزف ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ لمسلم. نعم. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. فسر هنا سبب الأمر بالاستنثار ثلاث مرات، هذا أيضا من السنن المهجورة. بعضهم يعقب على كلمة أن يقال سنن مهجورة، يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر، واللفظ ليس فيه شيء، بل صحيح أن يقال سنن مهجورة، قد هجرها الناس، هجرها الناس والمتمسكون بها قلة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هجر صلوات الله وسلامه عليه. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم، متفق عليه. الخيشوم هو الخشب الأمن. قوله فإن الشيطان يبيت، المبيت يكون بالليل، وهذا الحكم مختص بالنوم ليلا، مختص بالنوم ليلا، ليس هو مختص بنوم النهار، مختص بنوم الليل. والأظهر فيه والله أعلم الوجوب، لأنه أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. وإذا توضأ الإنسان فإنه حسبه ويكفيه، إنه يكفيه إذا توضأ واستنثر في الوضوء ثلاثة. والشيطان له تسلط على العبد، وهذا يؤكد الوجوب، يؤكد القول بالوجوب، فإن الإنسان مأمور بدفع الشيطان وأذى الشيطان عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يمكن الشيطان من نفسه ومن أذيته سواء في دينه أو في ماله أو في غير ذلك في بدنه، لا يمكن الشيطان من الأذية، فيجب عليه أن يدفع أذى الشيطان عنه ما استطاع. وهذا مما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على إيجاب وضع اليد على الفم حين التثاؤب، الإنسان يضع يده على فمه حين يتثاءب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان يدخل، فالإنسان مأمور بدفع أذى الشيطان وتسلط الشيطان عليه ما استطاع، وهذا لا بد منه. ولذلك لا تجعل الشيطان يتقوى عليك في أي أمر كان، لأن هذا يضرك في العبادة، يضرك في العلم وفي طلب العلم، يضرك حتى في القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، بل حتى في القيام بشؤون الدنيا. أن الأصل في الشيطان أنه لا يريد، يريدك أن تعمل بما فيه صلاح لك، ويحاول تثبيطك عن كل أمر فيه صلاح لك، فالإنسان يدفع هذا الشيطان ما استطاع. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا كذلك في نوم الليل، لأن المبيت يكون ليلا، يؤكد هذا ما جاء في رواية أبي داود، رواية صحيحة، رواية أبي داود صححها الألباني رحمه الله. إذا قام أحدكم من نوم الليل، إذا قام أحدكم من نوم الليل، فبين أن الحكم مختص بنوم الليل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، جاء عند البخاري في وضوئه، في رواية البخاري في وضوئه، وقوله في وضوئه ذكرنا أنه بالفتح ماذا؟ اسم لما يتوضأ به وهو الماء. وظاهر هذه الرواية أنه مختص بماذا؟ آنية الوضوء. ظاهر رواية البخاري أنه مختص بآنية الوضوء. والأحوط أن الإنسان لا يفعل ذلك في جميع الأواني. لماذا؟ نعم، لوجود العلم، لوجود العلة والتي هي فإنه لا يدري أين باتت يده، لوجود العلة، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فمتى وجد الحكم وجدت العلة، ومتى انتفت أو بعد متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا كذلك من تسلط الشيطان كما رجح ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم رحمه الله تعالى، أن سبب الأمر بغسل الكفين أن هذا من تسلط الشيطان على العبد، من تسلط الشيطان على العبد، وغسل الكفين مما يدفع هذا التسلط وهذا الأذى من الشيطان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، قال باتت، قوله باتت المبيت بالليل، وكذلك الرواية الأخرى إذا قام أحدكم من نوم الليل، الرواية صريحة. نعم لا شك، لكن اللفظ جاءك صريحا مبيت في رواية، وفي الرواية الأخرى إذا قام من نوم الليل، هو صريح. نعم مسح العمامة يأتي إن شاء الله، يأتي الكلام. شيخنا هل يكون أيضا نفس العمامة؟ إن شاء الله يأتي كلنا ندخل. قول السلام عليكم، هل إذا ذهبت إلى الحج حج النافلة بدون تصريح فيه مخالفة لولي الأمر والحج صحيح إن ذهبت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحج صحيح لكن مع الإثم، وفيه مخالفة لولي الأمر الذي وضع هذه القوانين لأجل المصالح العامة، فلا يجوز للإنسان الذهاب. غسل أواني الكفار كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يكون عند ماذا؟ عند عدم تيقن الطهارة. إذا غلب على الظن أو شك الإنسان في الطهارة، غلب على ظنه أنها ليست طاهرة أو شك في طهارتها، فإنه يجب عليه أن يغسلها. أما إن تيقن طهارتها فلا يجب عليه أن يغسلها. مسح الرقبة لم يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ينكر على تسمية السباحتين بالسبابة؟ الإنسان كان في الجاهلية إذا سبى أشار بهذا الاسم. والأظهر الله أعلم أن الإنسان يتحرك، والآن يبعد، لا أذكر إن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليتيم كفالة اليتيم فيه، وأشار بإصبع الإصبعي السبابة والإصبع أمر هكذا. نعم إذا ثبت الحديث فالكراهة تنتهي. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.